ذهب ولم يعد إلي الغالي وأنا بقيت الحالي بس الدمع بقالي ويلة ويلة حالي إني أعيش في ظلام حالي تارك الدنيا وتارك ويا الفرح متعارك ويلة ويلة حالي صاير شخص مهزوز مشتاق وضكن العوز من العشق ما أجوز إلا موت روحي مني ما يطلع صوت والوقت قوة يفوت لا حياة لا موت محتار بهم وناحي مثل السماء والقمر إحساس صعب ونفسره أترك الكون بأسره خاطر ثواني بحضنه ذهب ولم يعد إلي الغالي ذهب وأنا بقيت الحالي أويلة ويلة حالي أنا في الحزن أقضي وقتي وكلش انضرت صحتي فراق الأحبة عيلتي ويلة ويلة حالي يقال أن الحب كلام فاضي لكن القاضي راضي وكلش أحل الماضي ويلة ويلة حالي فارقني خلى وراح ضايج وصعب ارتاح ظليت تحت جراح وهموم شيخ خيالي قلبي ما ينقال هم بكبر الجبال وبعيش من هالحال شي خلص الليالي مثل السما والقمر احساس صعب ونفسره اترك الكون بأسره خاطر ثواني بحضنا يا ويلة ويلة حالي ذهب ولم يعد وأنا بقيت الحالي بس الدمع بقالي ويلة ويلة حالي.